القاهرة تقدم على الربابة بقول كلام، لكن الربابة بتغنيه. وقبل ما ابدأ نقول سلام على الكلام ومستمعيه. على الربابة أنا مش زي ما فهمتي، لنا مهزوم ولا مكسور، ولا هي دي نهايتي. أنا فضفضت وياكي لأنك وطني ومدينتي، لنا عاجز ولا مكسور، وانتي أظن عرفاني. دنا ياما نزلت بحور وبوصل شطي من تاني. أنا شايل فوق كتافي حمول، وجوه حمولي أحلامي وأوهامي. وجبت الأرض عرض وطول وتحكي عني أيامي. وقلت ارتاح ولو حبة وحط حمولي هنا جنبك، وريح بس في ظلك وشيل الحمل من تاني، وكمل تاني ترحالي. ما انا رحالة يا حبيبتي، جواز سفري وتذكرتي، وجنب الختم اهي صورتي. ملامح صورتي بتقولك وتوصفلك وتحكيلك على قلبي اللي عاش جوال ما بين الدمعة والبسمة وبين الجرح والقسمة. سنين عمري على ده الحال، انا مش زي ما فهمتي. وبعد الصورة ما اكتملت أكيد شفتيها وعرفتي أنا مش زي ما فهمتي. وفي الختام لكم التحية والسلام، يا أهل مصر الكرام. على الربابة أشعار أحمد كريم، تقديم علي مراد، إخراج هيام فاروق.